اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تقبل منا شهر رمضان واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم تسلمه منا متقبلا، واجعلنا في هذه الليالي المباركة من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا عندك من المرحومين. اللهم اجعلنا عندك من المرحومين، وأعطنا كتابنا باليمين. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اغفر زلاتنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، ويسر عسرنا، وتول أمرنا، وتول أمرنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليالي المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أنزل بكرمك وجودك على كل مرضى المسلمين كل شفاء ودواء، وأذهب عنهم كل ألم وداء. اللهم وعافنا وأهلنا من كل بلاء، ولا تعذر علينا الدواء، ولا تمكن من أجسادنا الداء، ولا تمكن من أجسادنا الداء. وارحم آباءنا وأمهاتنا يا ربنا وكل موتى المسلمين، واجعلهم في قبورهم مطمئنين، ويوم القيامة من الآمنين. وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل سوء، واصرف عنا كل سوء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انظر إلينا بعين رضاك، اللهم انظر إلينا بعين رضاك، اللهم تجلى علينا بعفوك ورضوانك. اللهم أذقنا حلاوة مغفرتك يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، انظر إلى هذا الجمع من المسلمين بعين رضاك. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا عفوك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج الهم واكشف الكرب عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين، وأذن بتحرير المسجد الأقصى بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم وألف بين قلوبنا، واحفظ جيشنا، واحفظ شعبنا من كل سوء. اللهم انصر جيشنا، واجعل جندنا في حفظك ونعايتك. اللهم اجعل جيشنا في حفظك ورعايتك. اللهم احرس جيشنا بعينك التي لا تنام، واجعل جندنا هم الغالبين، واجعل جندنا هم الغالبين. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم انزع من بيننا الشقاق، اللهم انزع من بيننا الشقاق. اللهم لا تجعلنا ممن يحسبون في الجمع وقلوبهم شتى، لا تجعلنا ممن يحسبون جميعا وقلوبهم شتى يا رب العالمين، يا أحكم الحاكمين، يا من تسمع الشكوى، يا من تكشف البلوى، يا من تكشف البلوى، يا من لا يفنى ولا يزول، يا من لا يفنى ولا يزول. سبحانك سبحانك، سبحت لك الطيور في عشها، والحيتان في بحرها، والجبال بأصدائها، والنجوم بأبراجها. الكل يقر بكمالك ويشهد بجلالك، ويشهد بجلالك. يا منعما قبل الرجاء، يا مجيبا قبل الدعاء، افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.